يتلوها علينا ذلكم العالم القرآن الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القاري الشيخ أحمد الشحات بشير الإذاعي المعروف والمقيم بنادي مركز ميدان بمحافظة الصقلية ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Yeah. Thank you. كلمة شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عشرة سنة. Thank you.